بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الصلاة. وأركان الصلاة 18 ركنا. كيف القيام؟ المتن ناقص، المتن ناقص. لحظة، أنا آتي بالمتن شوية، دقيقة، أنا آتي بالمتن اللي عندي. لحظة طيب، أنا لم أجد المتن، لكن هو أول ركن يعتبر، يعتبر أول ركن النية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة. طبعا الركن هو قريب من الفرض، وإن كان الركن أقوى في هذه المسألة. الفرض والواجب والركن هو بمعنى واحد عند الشافعية والجمهور، لأن الأصول ما هي إلا عند الشافعية والأحناف فقط، المالكية والحنابلة مع الشافعية في هذه المسألة، وإن كانوا يأخذوا أحيانا في مع الحنابلة يتجوزون ويأخذون من بعض مذهب الأحناف في بعض المسائل، لكن مدرسة الأصول هي مدرستان، الشافعية والأحناف فقط، وتسمى مدرسة المتكلمين، مدرسة الشافعية والجمهور، ومدرسة الفقهاء بالنسبة للأحناف. فالأحناف يفرقون بين الواجب والركن، بين الواجب والفرض، فيقولون الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، يكون أقل. فكون الله سبحانه وتعالى قال مثلا: وقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة، عندهم فرض، القراءة فرض، لكن الفاتحة ليست فرض لأنها ثبتت عندهم بالسنة. الشافعية عندهم الفرض والواجب معنى واحد إلا في الحج، فالحج عندهم فرقوا بين الواجب والفرض، فالواجب من جبر بدم والفرض لا بد منه. فروض هي عبارة عن ماهية الشيء، الفروض والأركان هي عبارة عن ماهية الشيء، من أوجدها أوجد الشيء ومن عدمها عدم الشيء، بخلاف الشروط وإن كانت معتبرة فيها لكنها خارج عنها، كما مر معنا في تعريف شروط وجوب الصلاة والشرط وتعريفه. إذن افهموا هذه المسألة، وهو أن الشافعي عندهم الفرض والركن بمعنى واحد، والواجب أيضا قد تجد في بعض الكتب واجبات الصلاة، أركان الصلاة، فروض الصلاة، هي بمعنى واحد، لكن عند غير عند الأحناف الفرض والواجب يختلف. طيب، كذلك عند الشافعية الباطل هو الفاسد، الباطل هو الفاسد معنى واحد، لكن عند الأحناف الباطل غير الفاسد، فما ما نهي عنه بأصله ووسطه فهو الباطل، وما نهي عنه بأصله دون وسطه أو بعكسه فهو الفاسد. ستدرسون قريبا إن شاء الله الأصول ويتضح لكم هذه الأمور وثمرات الخلاف، ثمرات الخلاف في هذه المسألة. طيب، الآن المؤلف رحمه الله يقول: أركان الصلاة 18. النية، النية ركن، وقد بينا هذا المسألة في بداية الحديث عن النية عندما تكلمنا عن النية في الوضوء، والأصل فيها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الإمام الماوردي وغيره: هو الإخلاص في كلامهم النية. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. فهذا هنا الآن قصر العمل وحصره بالنية، وأجمعوا على وجوب النية في الصلاة. الفقهاء قالوا: هذا المصلي إما أن يصلي فرضا أو يصلي نفلا. قالوا: هذا الذي سيصلي الآن إما أن يصلي فرضا وإما أن يصلي نفلا، فإن صلى فرضا فلا بد أن يستحضر ثلاثة أمور إذا أراد الدخول في الصلاة، صلاة الظهر مثلا، يستحضر ثلاثة أمور: القصد، التعيين، الفرضية. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. لكن القصد واضح، القصد واضح، يعني هذا قصد الصلاة والآخر يتريض. فرق بين هذا يتريض يركع ويسجد رياضة يريد أن يتريض، والآخر قصد الصلاة. إذا لابد من القصد عند دخولك في الصلاة، في أول الصلاة لابد من القصد أثناء النية، أثناء دخولك عند تكبيرة الإحرام تقصد الدخول في الصلاة. إذا القصد. التعيين أن يعين هل هي الظهر أو العصر أو العشاء أو أي صلاة، هل هي فرض، هل هي سنة، هل هي الواجب بالشرع أم الواجب بالجعل بالشرط، كان ينظر فيبين أيضا القصد والتعيين هذا أثناء الدخول في الصلاة. النية عند تكبيرة الإحرام الفقهاء يقولون لا بد من القصد والتعيين والفرضية. القصد واضح، التعيين واضح، لكن الفرضية هي أصلا فرض، لكن قالوا حتى يبين أن هذه فرض من النافلة. لا، هي الصلوات المفروضة خمس ما في غيرها، فينبغي القول بأنه يكفي القصد والتعيين، القصد والتعيين. لكن هم قالوا القصد والتعيين والفرضية ليبين أن إذا أراد أن يصلي سنة يقصد ويعين، وأن هذه نفلية وليست فرضية، ولا يطلب منه أن يقول نفل، وإنما يقول بالفرضية ألفا. إذن أثناء الدخول في الصلاة ينبغي للمصلي أن يستحضر هذه الأمور، وهي أن يقصد الصلاة وأن يعينها. في أمور كثيرة دخل فيها الطلاب، طلاب العلم دخلوا فيها وأوغلوا في هذه المسألة ينبغي الابتعاد عنها، أورثت كثير من الوسوسة، أورثت كثير من الوسوسة. ما أدري الآن، ذكرت أن بعض الطلاب، ما أدري أين، هل في المنتدى أو في غيره، أرسل برسالة يطلب، يقول: هل يجوز للإنسان أن يدخل الصلاة بغير تكبير؟ لأنه أثناء التكبير يأتيه من الوسوسة ما الله به عليم. كانت به وسوسة فانتهت منه واقتنع وخرج منها وشفي ولله الحمد. الآن عادت إليه الوسوسة من جديد. أثناء التكبير يقول: لا يستطيع أن تكبر هذه المرأة، أو هذه المرأة لا تستطيع أن تكبر وتدخل بالصلاة، هل يجوز لها أن تدخل بالصلاة بغير تكبير؟ نقول: إن لم تستطع فإنها تدخل بأي لفظ، تدخل بأي لفظ، ويسقط عنها هذا اللفظ إن كان أدى بها إلى الوسوسة. لأن كثير، انتبهوا، الفقهاء لما قالوا هناك حاجة اسمها مقارنة أثناء تكبيرة الإحرام، النية يستحضرها، فيستحضر ثلاثة أمور: لا بد من الاستحضار الحقيقي والاستحضار العرفي، أي شو؟ والمقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية، ولا بد أثناء تكبيرة الإحرام أن يقول الله. عند هذا اللفظ يدرج تكبيرة الإحرام، يدرج النية الله، فيستحضر النية. طيب كيف؟ قالوا يستحضر يعني الاستحضار الحقيقي. كيف الاستحضار الحقيقي؟ يستحضر كيفية الصلاة كلها من الركوع والسجود والكذا. هذا اتقوا الله، أتعبتم العالم. صار هذا الشخص الذي يدخل في الصلاة الآن يأتي ويقول الله، يريد أن يستحضر، وبالله من الشيطان الرجيم، الله، يبحث عن النية مش موجود، ما غير موجودة، الله. الإمام قد ركع وهو يبحث عن النية، فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا هو من تلبيس إبليس، هذا هو من تلبيس إبليس. الفقهاء قديما جزاهم الله خير جزاهم الله خير يعني خدموا عملوا وتركوا، فقالوا يختلف الإنسان يدخل أحيانا في الصلاة وهو لا يعلم أنه في الصلاة، فينبغي أثناء تكبيرة الإحرام أن يستحضر الصلاة، وانتهى الكلام خلاص. جاء بعدهم بعضهم حقق في المسألة فقال استحضار حقيقي واستحضار عرفي. طيب المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية لما؟ قال لأن الإمام الشافعي يقول وينوي عند التكبير لا قبله ولا بعده. إذن إن نوى قبل التكبير كان شرطا، وأنتم يا مالكية ويا شافعية تقولون أن تكبيرة الإحرام أن النية ركن، تقولون النية ركن، إذن لابد أن تكون عند تكبيرة الإحرام. أما إذا قلتم شرط كالحنابلة إذا ممكن تكون قبل تكبيرة الإحرام ما في أي إشكال. أما إذا قلتم بعد فإنكم دخلتم دخل الصلاة. قالوا إذا نوى بعد تكبيرة الإحرام فإنه يكون قد دخل جزءا من الصلاة بغير نية، تكبيرة الإحرام ركن وهو قد دخل بغير نية، فلا بد. هذه كلها متعبة وهذه كلها تدخل الإنسان في مسائل الوسوسة، فقد لا يصلي كهذا الشخص الذي بلغ به أنه إن كبر ما استطاع أن يكبر من شدة الوسوسة. فهل تدخل قالوا في الصلاة؟ تدخل بأي لفظ ولا إشكال فيه إذا وصلت فيه الحالة إلى هذه الأشياء. إذن ينبغي القول كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن النية شرط وليست ركن. إذن هذا أنا أرجح أن النية شرط وليست ركن. لما؟ لأننا إذا قلنا ركن فإننا ندخل الناس في في في في في أتون مسألة مهمة جدا عويصة عويصة عويصة جدا من البحث عن المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية و فنتعب هذا الشخص، فقد لا يدخل في الصلاة، فقد يخرج من الصلاة وهو لم يصلي بعد. إذن أن نقول أنها شرط هو أولى. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى لديه من الاجتهادات ما تنفع كثير من العوام بل ومن الفقهاء ومن طلاب العلم اليوم، جزاه الله خيرا حين قلنا حين أتانا بهذه الاجتهادات. وإن كان قد شنع عليه كثير من الفقهاء حين قال في باب الطهارة، قال الغزالي وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، فأخذ عليه كثير من الفقهاء غضبوا غضبا شديدا كابن الصلاح والنووي وابن أبي الدم وغيرهم، وإنه قد قال قولا غلط وفاحشا وعلى به كعبه ولم تستوي به قدمه ولم تستوي به كذا، فشنوا على الغزالي في هذه المسألة كثير من الصلاح والنووي وغيرهم. وإذا وجدت ندرت أن الإمام الغزالي أن الإمام الشافعي أن الإمام الغزالي قوله هو الحق في مسائل كثيرة، ولذلك كثير من المالكية يقولون أن الغزالي لهم تبعهم، يقول مالكي الغزالي مالكي، لا هو ليس مالكي، هو شافعي ولا يلحم. طيب ليس هناك دليل على أنه مالكي، لكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نقول النية شرط، نقول النية شرط، وهذا أولى وهذا أفضل من القول بأنها ركن، لأننا ندخل في مسألة المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية والاستحضار الحقيقي والاستحضار العرفي. فإذا انطلقنا بعد ذلك إلى مسألة إلى دراسة المنهاج وما منهاج، وطلعنا وقد صرنا فقهاء وكبار وكذا، نتكلم بعد ذلك في معنى المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية، سنكلمكم بعد ذلك عليها، وسنتكلم عن الاستحضار الحقيقي والاستحضار العرفي، ولا يدخلكم في مسألة الوسوسة لأنكم قد وصلتم إلى مسألة الفقه. طيب أركان الصلاة 18 ركنا، النية، النية ركن انتهينا منها، وقلنا أنه يستحضر في الصلاة أنه يقصد الصلاة ويعين الصلاة لأنها الظهر والعصر والمغرب أو العشاء، وقد قلنا أنها القول بأنها شرط أولى من القول بأنها ركن. تكبيرة الإحرام أيضا، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام هذا المتن جيد، هذا المتن ممتاز. شوف النية، أركان الصلاة 18، هي ليست 18، أركان الصلاة 13، أركان الصلاة سيأتي معنا 13، لكن لا مانع، هم قصدوا أن أتوا بالطمأنينات الأربع فقط أضافوها، وأضافوا النية الخروج وهذا غير صحيح، لكن سنبين هذه المسألة. طيب إذا أركان الصلاة 13 النية، النية ركن وقد انتهينا منها، والقيام ركن القيام ركن، أن يقف لا راكعا ولا منحنيا إلى حد الركوع، لا بد أن يقف ويكون فقاره مرفوعا، أن يكون واقفا، والوقوف واضح، لا يكون منحنيا إلا إذا كان كبيرا في السن لا يستطيع الوقوف إلا منحنيا، ففي هذه الحالة نقول يجوز لهذا الشخص أن يكون بهذه الكيفية، ثم بعد ذلك عند الركوع ينخفض قليلا. لكن المس الذي أنا ألاحظه في كثير من الناس أنه يستطيع القيام لكنه يقعد على الكرسي، وهذه بدعة لا ندري من أين أتوا بها. هذه المسألة ما أدري من أين أتى بها الناس والعوام، لعلهم نقلوها من مكة والمدينة. يأتوا إلى مكة والمدينة فيجدوا كراسي كثير في المسجد وقف، فيأتي حاج أو معتمر إلى المدينة يجد الكراسي في المسجد فيظن أن هذا من السنة أنه يصلي وهو جالس، هذا خطأ. هذه البدعة نقلوها من المسجد النبوي ونقلوها من مكة إلى العالم كله، فتجده يصلي لا قاعد ولا قائم على الكرسي، هو قادر على الوقوف. رأيت شخصا صلى أمامي على الكرسي فجلس على الكرسي وهو ثقيل حتى كسر الكرسي، فقام من القعود نهض واثبا شديد ما في ولا شيء، ثم استقام بعد ذلك وأكمل صلاته لأن الكرسي انكسر. فهو قادر على الوقوف وقادر أن يضارب ويضرب عشرة، لكنه ما أدري لماذا يقعد على الكرسي. لا يجوز للإنسان أن يقف أن يجلس وهو قادر على القيام، بل قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن القيام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. تدري ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أن منكره يكفر يعني. فهذا الإنسان الذي يقعد ويجلس وهو قادر على القيام خطأ، خطأ، هو يجب عليه القيام، يجب عليه القيام. صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قائما، فإن عجز صل قائما، هذا أمر، فإن لم تستطع فقاعدا. إذا لم تستطع، عندك بواسير، عندك شيء ما تستطيع القيام، عندك عملية عمود الفقري، انزلاق شيء كذا، الدين يسر، الدين يسر، ما استطعت القيام فاقعد. لكن أن تستطيع القيام وتصلي جالس فهذا لا يجوز في الفرض مطلقا، ولم يقل به أحد من العلماء. فكونه يجلس على الكرسي لا ندري هل هذا صلى قائما أم صلى قاعدا. إذا القيام ركن ويشترط أن ينصب فقاره، وتكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، الله أكبر، لا بد من التلفظ بهذا التكبير الله أكبر. الشافعية أتوا بلفظ زيادة، قالوا ممكن يقول الله الأكبر أو الجيل الأكبر، هذا خطأ، خطأ. نقول نلتزم بما أتى به الشارع، فإنها أمور تعبدية نلتزم عندها، فينبغي الاقتصار على تكبيرة الإحرام الله أكبر منكرة. هم يقولون إذا جازت منكرة فأنت يجوز بأن تكون مثلا معرفة من باب أولى، لكن الصواب والله أعلم أن نقول هي تكبيرة الإحرام كما وردت الله أكبر. أما الأحناف فإنهم يقولون لا يشترط القول، لا يشترط التلفظ بالتكبير، وليس ركن، بل لو قال الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو أي لفظ فيه تعظيم لله يجوز ويدخل بالصلاة. من ثم قال بعض الفقهاء أنه يجوز الدخول في الصلاة ولو لم يتلفظ، وهذا خطأ. إذا لم يستطع التلفظ، انتبهوا، إذا لم يستطع التلفظ صح الدخول في الصلاة بناء على أنه أبكم. وهذه المرأة التي لم تستطع الدخول في الصلاة بالتكبير وأنها قد أتاها من الوسوسة ما الله به عليم، فإنه نقول يجوز لها الدخول في الصلاة لأنها كالأبكى. هذه المرأة التي وصل بها الحال إلى أنها ما تستطيع التلفظ وأنها يأتيها من الوسوسة وما تستطيع الدخول، فإنه تدخل بالصلاة ولو كان بغير تلفظ، ففي هذه الحالة نعاملها معاملة الأبكم، وأنها يصح منها الدخول في الصلاة. أو لكن هل يجوز الدخول في الصلاة أن تترجم، أن تترجم تكبيرة الإحرام؟ هل يجوز أن يترجمها؟ نقول إن عجز عن التلفظ بها وضاق الوقت وما استطاع أن يأتي بها باللغة العربية فيجوز الدخول فيها ولا مانع، وكذلك بجميع الأذكار ما عدا الفاتحة. الفاتحة لا تصح إلا بالقرآن باللغة العربية فقط، أما غير هذا من الأذكار ومن الدعاء ومن غيره فإنه ما كان فيه مخلصا قاله، وإن كان بالعجمية بالإنجليزية بالصينية بالأردية بأي لغة شاء. فالأركان مشددين الفقهاء في الأركان كتكبيرة الإحرام كالفاتحة كالتشهد مثلا، فيقول لا بد أن يكون باللغة العربية لأنها ركن وفرض هكذا وردت فلا بد منها، لكن إن عجز عن النطق به فإنه يجوز له أن يترجم. وقراءة الفاتحة، إذن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد خلافا لغير الشافعية. الأحناف ابتداء قالوا أصلا تصح الصلاة بغير الفاتحة، وقد قلت لكم أن الفرض عندهم غير الواجب، والفرض عندهم ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة، وأنه ما ثبت بالسنة وإن كان صحيحا فإنه يكون صاحبه آثم لكن صلاته صحيحة. لا، الواجب والفرض معنى واحد، وما ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة هو بمعنى واحد، إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب وهو ركن إذا قال به ركنيته. طيب الآن المالكية والحنابلة لهم تفصيل في المسألة إذا كان مأموما. الإمام قولا واحدا عند الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة، لكن المأموم إن كان سرا ففصل غير الشافعية، لكن الشافعية قالوا يقرأ الفاتحة وإن كان مأموما وكان الإمام يجهر بالصلاة، فهي ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة وإن كان مأموما بصلاة جهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شدد في هذا وبين أنها لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة إلا بأم القرآن. طيب الغير الشافعية يقولون أن قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة، الشافعية يقولون أن قراءة الإمام له قراءة. الكوثر تقول أن الصوت عندها فصل، لو تعملوا لها حل أو أن ثم تعود ارسلوا لها أنها تخرج من الغرفة ثم تعود. فضل الشافعي يقول قراءة الفاتحة ركن حتى لو كان مأموما، لأن الحمد لله، إذا قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم، للإمام المنفرد واضح. أما المأموم فغير الشافعية يقولون أن الإمام قراءته له قراءة، وأنه مأمور بالإنصات إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الشخص الذي كان يقرأ خلفه. نقول لهم هذا الحديث حجة عليكم وليس لكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى الرجل الذي كان ينازعه القرآن كان يقرأ بسورة غير الفاتحة، ثم قال له لا تفعل إلا بأم القرآن، إذن هو نص في محل النزاع أن المأموم يقرأ، حتى إذا كان مأموم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل إلا بأم القرآن، إذن بأم القرآن فافعل، إذن مفهوم الحديث أنه بأم القرآن فافعل، لا تفعل إلا بأم القرآن، يعني مفهوم الحديث أنه بغير أم القرآن أنه صلاة غير صحيحة وأنه تابع للأحاديث الأخرى. لكن لا نقول بأن مذهب المالكية باطل، مذهب الحنابلة باطل، مذهب الأحناف باطل، وأن من صلى لا، ما هناك فقيه يشنع على آخر، ليس هناك مجتهد يشنع على مجتهد آخر. وأنا أبين لكم هذه المسألة دائما، أجمعت الأئمة ومن بعدهم وتلامذتهم على العمل بما قال به الأئمة، خصوصا الأئمة المجتهدين ومن بعدهم. لكن نحن نقول دائما نتبع ما فيه الدليل، نتبع ما فيه الدليل وحوله ندور، فإن صح الحديث وصح الدليل وكان وقوي الحجة وقوي المعنى قلنا بهذا المسألة، سواء كان عند الشافعية أو عند المالكية أو عند الأحناف أو عند الحنابلة. ولذلك أنا دائما أقول لا أحل لأحد أن يضيف على كلامي شيء، لا أحل إذا نزل بمذكرات أو شيء. الأخت منال مثلا إذا ناقشت الأمور هذه في المنتدى، أو الأخت محبة الإسلام إذا رفعتها الفيسبوك فأرادوا مثلا أن يضيفوا أو يحذفوا، أنا لا أحل لأحد من الطلاب أو غيرهم أن يحذف من كلامي شيء أو أن يضيف إليه شيء أو أن يستدل بحديثا أو غيره شيء، لا، إلا بإذن، لأنني أنا حين أضع هذه المسألة أجتهد بوسعي أن لا أخرج عن الدليل. فإذا ثبت عند شخص شيء أو أراد أن ينتقد أو أراد أن يرجح أو أراد أن يعمل شيء فإن له موضع آخر، أنا لا أحل لأحد. وقد قلت لكم أجمع الأئمة على أن المجتهدين لا يجوز للآخر أن يقلد الآخر. هذا إذا بلغ الإنسان من يعني بلغ من طلب العلم أنه مجتهد وأراد أن يرد على شيخ مثلا، أي شيخ كان، هذه معروفة، هذه أدب طالب العلم معروفة في كل مكان. في بعض الطلاب الآن ينسخ كلامك ثم بعد ذلك يضيف أو يحذف أو يقدم أو يؤخر، أنا لا أحل أحد فعل هذا. وقد أجزت للأخ أحمد موسى في رفعه للدروس أن يفعلوا ما شاء لكن بغير حذف وبغير إضافة، وكذلك أنا الآن أحل للأخ محبة الإسلام أو الأخت منال أو كل من أراد أن ينتفع بهذه العلوم ينشرها حيث شاء ويفعل بها ما يشاء، ولا أريد حقوق طبع، لكن لا أحل لأحد أن يقولني ما لم أقل، لا أحل لأحد أن يقولني ما لم أقل، يحدث من كلامي مثلا أو يضيف، لا أحل لأحد، لأن هذه أمانة علمية ولا يجوز لأحد، وهي أمر متفق فيه عند العلماء وطلاب العلم. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. أيضا اختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم عند الشافعية هي آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعند الحنابلة هي آية من الفاتحة فقط، وإنما بقية السور هي فاصلة بين السور. وعند الأحناف البسملة عبارة عن آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور فقط، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. أما المالكية فقد قالوا البسملة ليست من الفاتحة أصلا، ويكره للإنسان أن يقرأ بها خصوصا إذا كان في الفرض. طيب لما لم تكفروا الشافعية الذين أثبتوا أنها آية 19 حرف؟ وأنتم يا شافعية لما لا تكفرون المالكية الذين نفوا أن تكون البسملة آية من القرآن، وقد قلتم أن من أنكر حرفا من القرآن يكفر؟ قالوا لأن الشافعية يقولون لا نكفر المالكية لأن البسملة ثابتة من القرآن وثابتة من الفاتحة، لكن ثابتة حكما لا قطعا، البسملة ثابتة في الفاتحة حكما لا قطعا، فلا يكفرون المالكية، والمالكية لا يكفرون الشافعية لأنها قالت هي قد ثبتت في بعض الروايات في القراءات العشر، وإن كان شيخ الشيخ محمد يوسف حربة وقال سبه بالشوكاني أنها ثابتة قطعا وأنها يؤتى بها أيضا جهرا وأنه لكن كلمة قطعا خطأ، لأن والد الإمام رحمه الله تعالى إمام الحرمين قال من قال بذلك فهذه السماجة، لأنك إذا قلت أنها ثابتة قطعا معنى أنه يكفر من أنكرها، وقد أنكرها المالكية، فلا نقول بأنها ثابتة قطعا وإنما نقول ثابتة حكما. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، عدد حروف الفاتحة معروفة 156 حرف، فلا بد من قراءة الفاتحة كامل. قراءة الفاتحة يشترط لقراءة الفاتحة أن تكون باللغة العربية وأن لا يلحن لحنا يخل بالمعنى. سيأتي معكم في باب الاقتداء وباب الإمامة والقدوة أن الإمام إذا كان أمي لا يصح أن يقتدي به أحد، وأن من اقتدى بأمي كمن اقتدى بكافر أو امرأة أو غيره، فإنه لابد أن يعيد الصلاة. والأم عند الفقهاء من لا يحسن قراءة من يلحن في الفاتحة، الأم عند الفقهاء من يلحن في الفاتحة، هل يصح أن يكون الأم إماما؟ ما المقصود بالأمي؟ المقصود بالأم عند الفقهاء من كان يلحن في قراءة الفاتحة، واللحن قد يكون جلي وقد يكون خفي، يعني أحيانا قد يكون هناك خلاف في نطق بعض الحروف كالضالين، هل هو ضاد أم هو ضاء؟ الجمهور بل العرب بشكل عام أن الضاد غير الضاء، فيقول ولا الضالين ولا يقول الضالين، الضاء معروف من الحروف اللفوية بخلاف الضاد. وإن كان بعض من كان يقرأ في المسجد النبوي رحمه الله تعالى قد توفي، كان يقول أن الأصل في الضالين ضاء وليس ضاد، ويدرس القرآن والتجويد في الحرم، وأخذوا عنه كثير من طلاب العلم ونقلوه، لكن هذا خطأ، هذا خطأ بين، فإن الضاد ضاد والضاء ضاء، فبالفاتحة ضاد وليس ضاء. لكن قد يقرأ المستقيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد يقرأ القاف جاء المستقيم كأجلاف العرب يقرؤون بالقاف جاء، يقولوا جاء أيوة البقرة مثلا، يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا قالوا لحن لا يصح القراءة به. وإن كان أهل حضرموت لأنهم ينطقون بالقاف جاء يقولون به كذا، فإنهم قد ألفوا مؤلفات وأثبتوا أن النطق بالقاء جاء، لكن هذا فيه قد يكون فيه لغة صحيح، لكن أن يكون هو اللغة الصحيح هذا فيه ما فيه والله أعلم. كذلك الجيم، هل هي معطشة جيم أم جيم؟ الأصل أنها معطشة تنطق جي، وإن كانت هناك لغة ضعيفة ذكرها ابن مالك في التسهيل أنها جيم، لكن قالوا هذه ضعيفة، وبعضهم ينطق فيها ياء يقول ييم، لكن هذه أيضا لغات ضعيفة جدا، والصواب أن ينطق بها معطشة ويقول جيم مثلا. إذن الفاتحة لابد أن يقرأها، وأن يكون فيها يقرأ الشدات اللي فيها، وفيها 14 شدة، ولابد أن يقرأ الفاتحة أو آيات بعددها إن لم يستطع قراءة الفاتحة، فيقرأ 7 آيات بقدرها أو أذكار بقدر حروفها، وعدد حروفها كما قلت لكم 156 حرفا، فإنه لابد أن يأتي بالبدل مقام المبدل. ثم قال الركن الرابع الركوع، فالركوع ركن. إذا من شروط صحة قراءة الفاتحة أن يقصد القراءة، أن يسمع نفسه، شوف أن يسمع نفسه ده لابد منها، أما إذا قرأها بقلبه الله أكبر، هل قرأ؟ لا ما قرأ. هذا ممكن يستدل فيه على الأشاعرة بأن القرآن كلام الله نطق لفظ وليس الكلام النفسي، الكلام عند أهل اللغة ممكن يكون كلام بغير اللفظ، عند أهل اللغة ممكن يكون الكلام بالإشارة، ممكن يكون الكلام بالنصب، ممكن يكون الكلام بالكتابة، ممكن يكون الكلام بكل ما أفهم، كل ما كان المنارة عند أصحاب اللغة يعتبر كلام، فقالوا هذا كلام معناه هنا مسجد، في البرد فيه الملعقة وشوكة قال هذا كلام لأنه يدل على أنه هنا مطعم، نصب قالوا هذا كلام لأنه يدل على أنه هنا محراب القبلة، من هنا الإشارة قالوا أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، فقالوا الإشارة أيضا تعتبر كلام، لكن هذا عند أهل اللغة، أما عند الفقهاء وعند النحويين فلا بد أن يكون الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع. الشروط التي مر معكم وأعطيناكم فيها درس في اللغة العربية، ما أدري في الألفية أو في الأجرمية أو في قطر الندى، شرحنا لكم هذا، وقلنا أن أهل النحو والفقهاء يقولون للكلام حتى نعتبره كلام، لابد من شروط 4، أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع العربي، هذه 4 شروط حتى نعتبره كلاما. وقول الشاعر أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزونا ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال، قالوا هذا عند اللغة ولسنا مع أهل اللغة، وإنما نحن عند الفقهاء وأصل النحويين، وإن جاريناهم وقلنا به فقالوا هذا يعتبر قول ولا يعتبر كلام، والقول غير الكلام كما قال ابن مالك، وكلمة بها كلام قد يؤاه، والقول عم، القول عم من الكلام والكلمة والكلم، يقول والقول عم. ابن مالك في الألفية يقول والقول عم، يعني القول لأنه قال كلامنا لفظ مفيد كاستقب واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم. يقول ابن مالك أن الكلام لابد أن يكون مفيد، أما الكلم ممكن يكون مفيد وممكن يكون غير مفيد، وأما القول فيعتبر سواء كان مفيد أو غير مفيد. ولذلك الذين يتبعون القول يعني المفيد وغير المفيد ثم يتبعون أحسنه إذا ما كان مفيدا. فقد يراد أن عند أهل اللغة ممكن يكون بالإشارة، لكن لا يعتبر كلام إلا إذا كان لفظا مركبا مفيدا بالوضع. أما إذا كان إشارة فإننا نقول ممكن يكون هذا قول وليس كلام، وعليه فإن كلام الله لفظ. قال قراءة الفاتحة والركوع. إذا اشترط في قراءة الفاتحة أن يقصد القراءة وأن يكون وأن تكون مرتبة، وأن لا يقطع القراءة، لا يأتي بفاصل يقطع القراءة، وأن يسمع نفسه في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن لا يؤذي جيرانه، لا يؤذي الجيران، فيسمع نفسه ولا يسمع الجيران، خصوصا إذا كان مأموم فلا يلبس على الجيران. والركوع. الركوع ركن، وهو أن ينخفض بحيث تصل راحة يديه إلى ركبتيه عند المعتدل في القامة، معتدل القامة، وليس أن قد يكون شخص طويل اليدين كذو اليدين، واحد واقف لكن يديه إلى ركبتيه، هذا لا ليس بحقه، وإنما نقول في المعتدل القامة، معتدل الخلقة، إذا وصلت راحتيه إلى ركبتيه فنقول هذا أقل الركوع، نقول هذا أقل الركوع. إذن أكمله أن ينسب فقاره، وأقله أن تصل راحتيه إلى ركبتيه، وأن يقصد هذا الركوع، وأن يطمئن في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم. أها شوف، إذن مقدار الركوع، هذه ثاني مسألة أو ثالث مسألة نبين فيها مسألة هل الأصل الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخر الأسماء. الشافعية عندهم الأخذ بأوائل الأسماء، وغيرهم يقول بأواخر الأسماء. إذن بما يتم الركوع؟ الذين يقولون بأواخر الأسماء يقولون لا يتم الركوع إلا بأن يركع ويقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، يعني بمقدارها، مش شرط أن يقول، لأن اللفظ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا سنة أو واجب ما لنا دخل فيه، لكن الركن أن يركع، الركن أن يركع. أما إذا ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم فركوعه صحيح، لكن بعد ذلك هل هي سنة فلا شيء عليه التلفظ بسبحان ربي العظيم، أو هو واجب في السجود للسهو؟ أما الركوع هذا ركن لا تحصل إلا به. إذن بما يتم الركوع، الشافعية عندهم بأوائل الأسماء يكفي أن يقف بقدر سبحان ربي العظيم يكون قد أتم الركن كامل، لكن بعد ذلك يستحب له أن ينتظر ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، أو سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، هذا مستحب ثلاثا، لكن أن يمكث بقدر، أن يمكث وليس التلفظ، أن يمكث بقدر سبحان ربي العظيم، عند الشافعية يكون أنه قد أتى بالركن الذي هو مطلوب منه، وهذا هو الطمأنين في الركوع. لكن بعد ذلك الرفع، الرفع أيضا ركن الطمأنين فيه، والرفع، الرفع أن يقول سمع الله من حمده، يعني يعود إلى القيام، الرفع يعني العودة إلى القيام ركن، لكن كونه يقول سبحان ربنا ولك الحمد أو سمع الله من حمده هذا سنة. أيضا سيأتي معنا في السنن أنه يقول الإمام والمأموم والمنفرد يقول سمع الله من حمده، هذا أيضا مما انفرد فيه الشافعية، والحجة معه. غير الشافعية يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وغيره يقول الإمام سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول الإمام أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. لكن الشافعية يقولون لا، ذكر الانتقال من القيام إلى الركوع الله أكبر، وذكر الركوع سبحان ربي العظيم، وذكر الانتقال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده، وذكر القيام في الاعتدال ربنا ولك الحمد، فيقوله الإمام والمأموم والمنفرد، وليس هناك دليل يخرج المأموم من أن يقول سمع الله لمن حمده. وهذا إذا ما رجحه الشيخ الألباني، قال عموم الأدلة وعموم الحديث مع الشافعي وهو الراجح. على أي حال، كلمة سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها المأموم ويقولها المنفرد، وإن كان غير الشافعية يقولون أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. لكن عموم الأدلة ينبغي القول بها أن كلمة سمع الله لمن حمده ذكر القيام وربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ذكر الرفع من القيام، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. إذن ذكر الهوي من القيام إلى الركوع الله أكبر، ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، ذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ذكر الاعتدال ربنا ولك الحمد. فيقوله الإمام والمأموم والمنفرد ولا إشكال في ذلك. طيب، الرفع والاعتدال. طيب الاطمئنان أيضا، الاطمئنان في الاعتدال ركن عند الجمهور. الأحناف قالوا ليس بركن، بل لو قال سمع الله لمن حمده يعني قام إلى الركوع ثم سجد مباشرة بغير اطمئنان، بغير أن يرفع إلى الأعلى صحت صلاته. وسيأتي معكم أيضا في السجود لو سجد على جناح الطائر وهو ماشي صح، لكن نحن لسنا على الأحناف، نحن الآن مع الجمهور. الجمهور يقول لا بد من الاعتدال. ما الدليل؟ لأن الأحاديث قد ورد بالإطمئنان. الرجل الذي دخل إلى الصلاة وصلى الصلاة المعروفة فقال الله أكبر وصلى، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم السلام، عد فصلي فإنك لم تصلي. أنا ذكرت لكم هذا الحديث صح؟ ذكرت لكم هذا الحديث في بداية الدورة وقلت لكم لما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر. إذا كان هذا الشخص لا يحسن الصلاة فلما لم يعلمه الرسول؟ ولما قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ لما لم يأمره بالمعروف؟ لما لم ينهى عن المنكر؟ وعاد الرجل وصلى نفس الصلاة ثم جاء إلى الرسول وقال السلام عليكم، فقال عد فصلي فإنك لم تصلي. لما لم يأمره الرسول أن كيف يصلي ويعلمه؟ ولما لم ينهى عن المنكر؟ فصلى نفس الصلاة ثم عاد فقال السلام عليكم، فقال عد فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة بعد ذلك قال والله لا أحسن إلا هذا فعلمني، فعلمه الرسول. لأن العلم، انتبهوا لهذه المسألة، الفقهاء استنبطوا من أحاديث كثيرة أن العلم يؤخذ بالذل. من تعالى على العلم فإنه لا يأخذ من العلم شيء. من دخل في حلقة أو دخل في درس وهو يرى أنه فقيه فإنه لا يتعلم. من جلس مع فقيه ليتعلم منه وهو يرى أنه أعلم منه فإنه لا يتعلم منه أبدا ولا يفهم، بل يحجب الله عنه هذا الشيء. العلم لا يؤخذ إلا بالذل، والذل ساعة عز إلى قيام الساعة، وهو ليس ذل بل هو عز، وأيما عز. فالإنسان إذا سأل كما قال ابن عباس قال له بما أخذت هذا، من أين أخذت هذا العلم؟ قال بسؤال بلسان سؤل وقلب عقول. الإنسان إذا يسأل، شوف الآن ما حكم المسألة الفلانية؟ إذن أنت تبين جهلك وهذا ذل. كثير من الناس بيضحك عليك، تسأل الله المستعان، أنت ما تعرف حكم المسألة هذه؟ الله المستعان، كيف تسأل عن هذه المسألة؟ لماذا لا تكون كذا؟ يعني كأنه يتعالى. لا، اسأل. عدم السؤال يعني أنك متكبر. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم لا يؤخذ إلا بالذل. انتبهوا لهذه المسألة وقيدوها. من دخل في مكان، من دخل في حلقة وأراد أن السلام عليكم. لا السلام شوي لبقى نص ساعة أو ربع ساعة بس. يلا الله نجيكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. طيب إلى هنا ولا نعودات، نلتقي إن شاء الله غدا، وغدا إن شاء الله نطول أكثر، نأخذ الربع الساعة اللي باقية الآن نأخذها إن شاء الله غدا. إن شاء الله إن شاء الله إذا لم يكن غدا نفس الموعد معي من العمل فلو تخبرنا شيخنا عن الدرس الفرق بين أن كلام الله له وبين كلام الله لنفسه، وما معنى لفظ، هل هو الحروف وما معنى فرق. هذه مسألة الكلام الله لفظ أو ليس بلفظ، أو هذه مسألة عقدية تدرسونها في الأصول والعقائد إن شاء الله. إذا أخذنا درس في العقائد إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة. ومن مشايخي في العقائد مشايخي كثير، منهم الشيخ محمد أمان الجامي، لو تسمعون عنه، الشيخ محمد أمان الجامي، هل سمعتم عنه؟ هذا شيخي في الواسطية والطحاوية، ولي مشايخ أيضا كثير في العقائد والتوحيد. إن شاء الله نعطيكم دروس التوحيد إن يسر الله لنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بس فرقوا كيف تضم، كيف تكون المناقشة فيما بينكم، هل اللي في المنتدى وحدها واللي في الفيسبوك وحدها، وبينوا لباقي الطلاب مسألة الإضافة والحذف فيما إلا.